شخصيات إسلامية. محمود بن سبكة كين أعظم سلاطين الإسلام، هو يمين الدولة وأمين الملة، ناصر الحق ونظام الدين وكهف الدولة. أبو القاسم محمود بن سبكة كين محطم الصنم الأكبر وقاهر الهند والسلطان المجاهد العظيم. ولد في المحرم عام 360 هجرية في مدينة غزنة، وتقع الآن في أفغانستان. وكان أكبر أبناء أبيه سبكة كين، فنشأ وتربى تربية القادة الأبطال، واشترك منذ حداثته في محاربة أعداء الإسلام من الهنود والبويهيين. أقره الخليفة العباسي سلطانا على ما تحته من البلاد، خراسان والجبال والسند والهند وطبرستان. ومن أهم أعماله رحمه الله القضاء على الدولة البويهية الرافضية، والقضاء على الدولة السامانية عند ضعفها، وتحالفه مع الخلافة العباسية ضد الدولة العبيدية الباطنية، وإهداء الخليفة العباسي له وخلعه عليه. نشره للسنة ومحبته لها وميله إلى الأثر، محاربته لأهل البدع من أشاعرة وجهمية ومعتزلة ورافضة، هدمه للأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، ومنها صنم كفار الهند الأكبر سومنات. ظل السلطان محمود في جهاد دائم لا يكل ولا يمل، حتى لازمه مرض في البطن أواخر أيامه، وكان يزداد عليه يوما بعد يوم، ومات رحمه الله في غزنة يوم الخميس 23 من ربيع الآخر عام 421 للهجرة، وقبره بها ما زال معروفا، وكانت مدة حكمه 35 سنة.